أشرق نورك يا رمضان، هل البشر بخير بيان، نزل الوحي بالقرآن فضاء جميع الأكوان. مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، ثبتنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران. مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا. أصلح فعلي طهره ظاهره وباطنه، واغفر لي ذنبي واستره، وفؤادي بنورك نوره. مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.